السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. الله ما شاء الله عليك. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.